أما إذا جعل يقول واجب لا وويلا وثبورا وما أشبه ذلك فإن هذا يعذب به والعياذ بالله. ومعنى واجب لا أن هذا الميت مثل الجبل ملجأ لي وقد فقدت، فهو عبارة عن ندب مع مد. فالحاصل خلاصة هذه الحديث أن البكاء الذي يأتي بمجرد الطبيعة لا بأس به، وأما النوح والند ولطم الخد وشق الثوب ونفق الشعر أو حلقه أو نفشه فكل هذا حرام، وهو مما برئ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.